بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من حلقات مقرر الفقه للمستوى الرابع بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وقد كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن مفسدات الصوم أو مفطرات التي إذا حصلت للصائم أفطر بسببها، وانتهينا إلى المفطر السادس وهو خروج الدم بالحجامة. ولأجل أن نستذكر المفطرات السابقة فأذكركم بالمفطرات: المفطر الأول الجماع في الفرج، والمفطر الثاني إنزال المني، والمفطر الثالث الأكل والشرب، والمفطر الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، والمفطر الخامس استدعاء القي. أما المفطر السادس والذي وقفنا عنده تحدثنا بشيء يسير عنه فهو خروج الدم بالحجامة. فإذا حجم إنسان فإذا احتجم إنسان وظهر منه دم كثير فإنه بذلك يفطر، وسبب فطره أنه يؤثر ذلك على بدنه ضعفا، وحينئذ يحتاج إلى أكل وشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ويظهر والله أعلم أن فطر المحتجم ظاهر، لأنه قد ضعف بدنه بسبب الحجامة فهو محتاج إلى الأكل والشرب، فكان من التخفيف عليه أنه يفطر بفعل الحجامة. فإذا كان ذلك فإذا كان الأمر كذلك فإن الشرع جعل الحجامة من المفطرات. أما الحاجم وهو فاعل الحجامة فأيضا يفطر. ولو قال قائل: ما بال الحاجم يفطر مع أنه لم يخرج من بدنه دم؟ فقال أهل العلم إن طريقة الناس في الحجامة أنهم يشرطون الجلد ثم يمصون الدم عن طريق المحجم، والمحجم هو على شكل كوب صغير فيه قصبة صغيرة متصلة به، فيمصها الحاجم حتى يفرغ الهواء ويسد هذه القصبة، ويمسك المحجم حتى يمتلئ بالدم، فإذا امتلأ سقط المحجم. فإن الحاجم بهذه الطريقة كما قال أهل العلم إنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء من الدم إلى حلقه وهو لا يشعر. فلما كانت الحجامة مظنة لوصول الدم إلى حلق الحاجم بغير شعوره جعله الشارع سببا لإفطاره. وهذا التعليل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما لو احتجم بغير هذه الطريقة التي ذكرنا أو فعل الحجامة بغير هذه الطريقة فإن الحاجم لا يفطر والله أعلم. ولذلك يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم يفطر قطعا لأنه خرج من بدنه دم كثير. أما الحاجم فإنه يفطر إذا كانت الحجامة مظنة لوصول الدم لحلقه من غير شعور منه. وهذا كما ذكرت لكم في الطريقة التي يستخدمونها في الحجامة. فإن اختلفت الطريقة وأتت طريقة لا يكون فيها التفصيل الذي ذكرنا بحيث لا يكون فيها من الحاجم مص للدم، فإن هذا والله أعلم لا يكون مفطرا بالنسبة للحاجم. هذا هو المفطر السادس، وهو خروج الدم بالحجامة. المفطر السابع ما جرى مجرى الحجامة، ما جرى مجرى الحجامة بالنسبة لإلحاق الدم، بالنسبة لإلحاق الضعف بالبدن. فكل دم يخرج من الإنسان ويكون هذا الدم خروجه مسببا للضعف، ضعف البدن، وخروجه كان باختيار من الصائم فإنه يفطر. ومثلوا لذلك بالفصد والتشريط، وأيضا يمثل له بالتبرع بالدم، فإذا تبرع الإنسان بالدم وهو صائم فإنه يفطر، لأن التبرع بالدم يجري مجرى الحجامة. أيضا الفصد والتشريط والتبرع بالدم هذه تأخذ حكم الحجامة في التفطير. أما التبرع في الدم، أما التبرع بالدم فهو معروف، وأما الفصد والتشريط فهما نوعان لاستخراج الدم الفاسد، لكن الفرق بينهما أن الفصد هو جرح العرق عرضا، أما التشريط فهو جرح العرق طولا، وكلاهما يخرج وكلاهما يخرج به الدم، ويكون خروج الدم كثيرا، فألحق العلماء بألحقه العلماء أو ألحقهما العلماء بالحجامة. وبناء على ذلك فينبغي للصائم أن يجتنب الحجامة أثناء الصوم إلا في حق من يجوز لهم الإفطار، فإذا كان المسحوب فإذا كان المسحوب الدم منه في صوم واجب ولا يمكن نفسه، فإذا كان المسحوب من الإنسان أو إذا أريد من إنسان أن يسحب منه دم، فإذا كان ذلك في صوم واجب فإنه لا يمكن من بدنه ليسحب منه الدم. أما إذا كان في صوم نافلة فإنه أمير نفسه وهو ذلك باختياره، إلا إذا كان الناس قد احتاجوا واضطروا إلى الدم وليس عندهم من يتبرع بالدم إلا صائم، فحينئذ يعني يؤذن له بالتبرع ويفطر بخروج الدم منه ويقضي عنه يوما آخر. هذا هو المفطر السابع. المفطر الثامن والأخير خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج دم الحيض والنفاس من المرأة فإنها تفطر بذلك، أما لو لم يخرج منها الدم ولكن أحست بانتقاله فإنها لا تفطر، لأن العبرة والحكم منوط بخروج الدم، فإذا خرج الدم فإنها تفطر، أما إذا حست بانتقاله في بدنها ولكنه لم يخرج فإنها لا تفطر بذلك، فالعبرة بخروج الدم. ودليل كون الحائض ودليل كون الحيض والنفاس من مفطرات الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا كما قلنا لكم سابقا إنه استفهام تقريري، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها يقرر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحيض والنفاس مانع من الصيام. هذه هي مفطرات الصوم أو مفسدات الصوم، ثمانية مفطرات أعيدها للتذكير. المفطر الأول الجماع في الفرج، والمفطر الثاني إنزال المني، والمفطر الثالث الأكل والشرب، والمفطر الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، والمفطر الخامس استدعاء القيء، والمفطر السادس خروج الدم بالحجامة، والمفطر السابع ما جرى مجرى الحجامة، والمفطر الثامن خروج دم الحيض والنفاس. هذه المفطرات الثمانية باستثناء الحيض والنفاس لا تفطر إلا بشروط ثلاثة. المفطرات السابقة التي ذكرناها ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول العلم، وضد العلم الجهل. الجاهل لا يفطر سواء كان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالحكم. مثال الجاهل بالوقت، إنسان لما كان آخر النهار غيمت السماء فظن أن الشمس قد غربت فأفطر، ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فصيامه صحيح لأنه جاهل بالوقت. ومثال الجاهل بالحكم، شخص آلمه بطنه وأحس بثقل في معدته فاستدعى ما في معدته بأن استقى، وهو لا يعلم أن استدعاء القي يفطر، فحينئذ نقول له إن صيامك صحيح لأنه جاهل بالحكم، يجهل أن الاستدعاء القي من المفطرات. والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذه أدلة عامة في الصيام وفي غيره، وهناك أدلة خاصة تدل على أن من كان جاهلا فإنه من كان جاهلا بالمفطرات فإنه لا يفطر إذا عملها كما قلنا جاهلا بالحكم أو جاهلا بالوقت. أما دليل الجاهل بالوقت ففي صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فلم يأمرنا بالقضاء. هذا ما يتعلق بالجهل بالوقت. أما دليل الجهل بالحكم فهو حديث عدي بن حاتم أنه قرأ قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأراد أن يصوم فجعل تحت وساده عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، وجعل يأكل ويشرب ويطالع العقالين حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وذلك ظنا منه أن مقصود الآية أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الخيط المعهود، فعمد إلى عقالين يعني إلى حبلين قصيرين فجعلهما تحت وساده فأخذ يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ومعلوما أن مثل هذا لا يتبين إلا بارتفاع النهار، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل قال عليه الصلاة والسلام له إن وسادك إذا لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية وقال إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصوم لأنه جاهل بالحكم. وعلى هذا نقول إذا كان الإنسان جاهل بالوقت أو جاهل بالحكم فلا قضاء عليه لما سبق من الأدلة ولعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالقضاء في الحالتين السابقتين. ولو أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل إلينا، لأن مثل هذا الأمر من الشرع، والشرع مضمون أن يحفظ، ولذلك قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعدم نقله دليل على عدم على عدم وجوده. هذا هو الشرط الأول من الشروط التي قلنا إن المفطرات لا تكون مفسدة للصوم إلا إذا توفرت شروط ثلاثة، ذكرنا الشرط الأول وهو العلم. الشرط الثاني الذكر، وضد الذكر النسيان، فإذا شرب أو أكل الصائم ناسيا فصومه صحيح، والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه الآية عامة كما قلنا، ولكن جاء في خصوص الصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فدل هذا على أن صومه تام وصحيح، ولهذا قال في تمام الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن إذا زال العذر وهو النسيان فتذكر الناس فيجب عليه أن يمسك، فإن استمر فإن استمر في الأكل أو الشرب فإنه بذلك يكون قد أفسد صومه. الشرط الثالث الاختيار، وضد المختار المكره، فإذا لم يكن الصائم مختارا عند فعل هذه المفطرات فإنه لا يفطر. ومثال عدم الاختيار مثل ما لو طار غبار إلى حلق الصائم أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه بغير اختياره. ولذلك قال أهل العلم إذا أغمي على إنسان في نهار رمضان فصب على وجهه الماء فدخل الماء في فيه إلى جوفه فإنه لا يفطر، لأن ذلك ليس باختياره. وكذلك لو أرغم الزوج زوجته على الجماع في نهار رمضان فإن صومها لا يفسد، وإنما يفسد صومه وعليه الإثم والكفارة. أما هي فإذا امتنعت وصدقت في امتناعها ولم تختار وإنما أكرهت وأجبرت فإن صومها صحيح، والدليل على أن هذا شرط من شروط إفساد، والدليل على أن الاختيار شرط من شروط الحكم بأن الإنسان يفسد صومه إذا تناول هذه المفطرات، قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال أهل العلم إذا كان المكره على الكفر وهو أعظم ذنب قد عفى الله سبحانه وتعالى عنه فإن المكره على ما دون ذلك من باب أولى. وأيضا قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الثانية في سورة البقرة بما كسبت قلوبكم، فدلت الأدلة على أن المكره الذي لا يريد الشيء ولا يختاره أنه يرفع عنه حكمه. وهذه الأدلة من القرآن شاهد للحديث المشهور إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه هي مفسدات الصوم، وهذه هي الشروط التي تشترط للحكم بفساد صوم من تناول شيء من هذه المفطرات، ما عدا كما قلنا الحيض والنفاس فليس داخلا فيها الثلاثة. ننتقل بعد ذلك إلى مفردة من مفردات الصيام وهي ما يتعلق بقضاء الصوم. قضاء الصوم واجب، والدليل على وجوبه قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقوله فعدة من أيام أخر عدة هذا مبتدأ خبره محذوف تقديره فعليه عدة من أيام أخر. قضاء رمضان هل هو على الفور أم على التراخي؟ الأصل في الأمور المقضية أنها على الفور، الأصل في الأمور المقضية أنها تكون واجبة على الفور حتى يبرئ الإنسان ذمته، لأنه لا يعلم متى أجله، إلا أن قضاء رمضان قد دل الدليل على أنه على التراخي وليس على الفور، دل الدليل على أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور، وإنما يجوز أن يتراخى الإنسان في قضائه. والدليل على ذلك قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وأيام تشمل أي يوم، فقوله أيام تشمل أي يوم، فهذا يدل على أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور، ولكن يجوز للإنسان أن يتراخى. وأوضح من ذلك وأظهر في الاستدلال حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، أو فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فهذا الدليل ظاهر في أنه يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء، ولا يجب عليه أن يكون القضاء بعد رمضان مباشرة، فلو قضى في ذي الحجة أو في محرم أو في سفر أو حتى في شعبان فإنه يجوز له ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يؤخره إلى رمضان التالي. فإذا التراخي هذا ليس إلى أمد غير واضح، بل هو إلى أمد محدد، وهو إلى دخول رمضان الذي يليه. فإذا أفطر الإنسان في رمضان فإنه يجوز له أن يؤخر القضاء، لكن لا يجوز أن يدخل عليه رمضان الذي يليه وهو لم يقضي. طيب، لو أن شخصا أخر القضاء إلى رمضان الذي يليه، لو أنه أخر القضاء إلى رمضان الذي يليه، فما الحكم؟ إن كان أخره لعذر فإنه لا شيء عليه إلا القضاء. أما إذا كان لغير عذر، تراخى وتساهل حتى دخل عليه رمضان الذي يليه، فالمشهور من مذهب الحنابلة أن عليه مع القضاء إطعام، فيطعم عن كل يوم مسكين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه إلا القضاء، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم يوجب الله عليه إلا الصيام. وقالوا إن إلزام المكلفين بما لم يدل عليه نص لا يجوز، وهذا القول هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله. فعلى كل، المسألة محل خلاف بين العلماء. إذا أخر الإنسان قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الذي يليه، فهل يجب عليه شيء غير القضاء؟ قلنا إن المشهور من مذهب الحنابلة هو فتوى لبعض الصحابة أن عليه مع القضاء الإطعام، وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه ليس عليه إلا القضاء فقط، إلا أنه يأتم للتأخير هذا. بهذا نكون انتهينا مما أردنا الحديث عنه في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي بكم في الحلقة الرابعة مبتدئين الحديث فيها عن أحكام الاعتكاف. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Oh,